بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة في مادة النقود والبنوك الفصل الأول. أول سؤال ممكن نتسأل فيه: كيف نشأت النقود؟ نشأت النقود بسبب عيوب المضاربة. طب إيه هي عيوب المضاربة دي؟ عيوب المضاربة أربع نقط. أول حاجة صعوبة توافق رغبات البائعين والمشترين، اتنين عدم قابلية بعض السلع للتقسيم أو التجزئة، تلاتة صعوبة تقييم السلع والخدمات، وآخر حاجة صعوبة إجراء المدفوعات الآجلة. يبقى ما نحفظ مع بعض تاني: إيه هي عيوب المضاربة؟ وده سؤال مهم قوي. إيه هي عيوب المضاربة؟ أربع حاجات هنقولهم بسرعة كده: صعوبة توافق رغبات البائعين والمشترين، اتنين عدم قابلية بعض السلع للتقسيم أو التجزئة، تلاتة صعوبة تقييم السلع والخدمات، أربعة صعوبة إجراء المدفوعات الآجلة. خلاص كده احنا حفظناها، أنا حفظتها خلاص. نخش بعد كده على نقطة تانية، والنقطة الجاية دي نقطة مهمة جدا في الامتحانات، وجيه أول سؤال في دور مايو 2011. السؤال جه قال إيه؟ اكتب مذكرات مختصرة في النقاط الآتية. وجاب أول نقطة تكلم عن وظائف النقود على 10 درجات. وظائف النقود سؤال مهم ومضمون ولازم يتحفظ كله ويتكتب كده اسطمبة واحدة كده في الامتحان. وظائف النقود 4 حاجات هتكتب كده في الامتحان، 4 حاجات. ايه هي؟ هتقول أول حاجة: النقود كوسيط للمبادلة. 2، النقود كمقياس للقيم. 3، النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة. 4، النقود كمستودع للقيمة. دي تعمل لي هتكتب ايه مثلا؟ وظائف النقود في النص 4 اسهم: النقود كوسيط للمبادلة، النقود كمقياس للقيم، النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة، النقود كمستودع للقيمة. وبعد كده تمسك واحدة واحدة تتكلم عنها. أول حاجة أتكلم عنها النقود كوسيط للمبادلة. الكتاب راغي، هنقول في سطرين: حيث يستخدم وسيط المبادلة، بمعنى أن في غياب مثل هذا الوسيط يتم عمليات المبادلة عن طريق المقايضة وتتطلب ضرورة التوافق المزدوج للرغبات. تاني: تستخدم وسيط المبادلة، بمعنى أن في غياب مثل هذا الوسيط يتم عمليات المبادلة عن طريق المقايضة وتتطلب ضرورة التوافق المزدوج للرغبات. تاني حاجة: النقود كمقياس للقيم. هنقول ايه؟ قد اصبحت قيمة الوحدات النقدية بمثابة الاساس التي يقاس اليه قيم مختلف السلع والخدمات في التبادل. بس يبقى تاني: النقود كمقياس للقيم، قد اصبحت قيمة الوحدات النقدية بمثابة الاساس التي يقاس اليه قيم مختلف السلع والخدمات في التبادل. تالت حاجة: النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة. النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة تمثل هذه الوظيفة النقود امتدادا لوظيفتها السابقة، فلا تعد النقود فقط بمثابة مقياس للقيم، ولكن بتقيس ايه كمان؟ ولكن بتقيس المدفوعات المؤجلة. اسهلهم بقى اخر واحدة واهمهم، ممكن تيجي في صح وغلط، ممكن امتحان يجي في صح وغلط عادي. آخر حاجة النقود كمستودع للقيمة، هقول 4 كلمات بس: تعد هذه الوظيفة، يلا بقى نعد مع بعض الـ4 كلمات، امتداد لوظيفتها كوسيط للتبادل. 4 كلمات اهو: امتداد لوظيفتها كوسيط للتبادل. وهيسأل على صح وغلط في الحتة دي، يبقى احنا نقول النقود كمستودع للقيمة، تعد هذه الوظيفة، مع بعضنا، امتداد لوظيفتها كوسيط للتبادل. كده دول سؤال بتاع وظائف النقود جاوبناه، وسؤال مهم جدا ومتكرر في كذا امتحانات من اول 2011 متكرر. نخش بعد كده على اللي بعده. عرفنا وظائف النقود، ايه هو تعريف النقود بقى؟ ايه هو تعريف النقود؟ النقود هو اي شيء يتمتع بالقبول العام، هو اي شيء يتمتع بالقبول العام ويستخدم كوسيط للتبادل ومقياس للقيم ووسيلة للمدفوعات الآتية ومستودع للقيمة. يجي في ايه؟ يجي في صح وغلط ممكن. يبقى تاني، ايه هو تعريف النقود؟ النقود هو اي شيء يتمتع بالقبول العام ويستخدم كوسيط للتبادل ومقياس للقيم ووسيلة للمدفوعات الآتية ومستودع للقيمة. هنحفظ مع بعضه. الحتة المهمة برضو في الفصل الأول، يجي يقول لك إيه هي أنواع النقود. أنواع النقود، النقود نوعين بس: نقود سلعية ونقود ائتمانية. نقود سلعية ونقود ائتمانية. ونشوف برضو هنا لو في أسئلة بتيجي على الحتة دي، نبص عليها في الـ في الـ طبعا اهو متكرر تاني في 2012 وظائف النقود. عايزين نشوف حاجة فيها انواع النقود برضو، عشان ايه يبقى كله مشينا واحدة واحدة. يعني نتكلم بالتفصيل عن وظائف النقود، السؤال المهم بيجي كل سنة، جه في 2013 برضو، 2014 لو بصينا عليه لا مش جايب حاجة، 2015 اخر امتحان جيل البنوك التجارية هنقولها بعد كده شوية بعد شوية، لا هما دول بس اللي جم. يبقى نتكلم عن انواع النقود برضو في الاوجات، تنقسم الى نوعين: نقود سلعية ونقود ائتمانية. النقود السلعية هي من اقدم النقود التي عرفتها البشرية، لأنها إيه؟ لأنها بتحقق التوازن المزدوج بين رغبات زي الشاي والبن، آلات الصيد، ما أي حاجة إحنا بنشتريها بنستهلكها، موجودة متوفرة عندنا في البيت ومتوفرة عندنا في كل حتة، دي استهلاك عندنا. أما النقود الائتمانية فتنقسم إلى نوعين: نقود مساعدة ونقود بنك نوت ونقود كتابية أو ودائع والنقود البلاستيكية. النقود المساعدة زي إيه يا جماعة؟ زي النص جنيه، زي الجنيه. يعني بقول أن النقود المساعدة أو ما تسمى بالنقود الحكومية بيتم إصدارها من الخزانة العامة في الدولة؟ أيوة صح. طب سؤال بقى مهم ممكن يجي صح وغلط، يقول لك ايه؟ النقود المساعدة هي نقود لها صفة الإبراء النهائية والإبراء غير محدود فيها. العبارة غلط. لو قال لك مع التعليل تشيل حاجتين، يا اما تشيل النقود المساعده وتحط النقود البنك نوت، لان النقود البنك نوت هي النقود التي لها صفه الابراء النهائيه، يا اما تشيل كلمه لها وتحط ليس، يبقى بالتالي هنقول ان النقود المساعده ليس لها صفه الابراء النهائيه، ولكن الابراء فيها ايه؟ محدود، مش غير محدود. اما النقود البنكنوت هي نقود لها صفه الابراء النهائيه. وطبعا احنا عارفين ان نقود البنكنوت بيتم اصدارها منين؟ من البنك المركزي. من البنك المركزي. النقود الكتابيه او الودائع، في النقود الكتابيه زي الحساب الجاري للبنك، يعني ايه؟ الشيكات، دي نقود الودائع. اما النقود البلاستيكيه زي الفيزا، كريدت كارد، اي تي ام، كل دول دي نقود بلاستيكيه. عندي بقى قاعده مهمه جدا عشان ننهي الفصل ده، قاعده النقود السلعيه. قاعده النقود السلعيه هتكلم على قاعدتين، قاعده المعدن الواحد وقاعده المعدنين، ودول اقول عليها كلمه ودول اقول عليها كلمه. قاعده المعدن الواحد ذهب او فضه، ما ينفعش اتنين مع بعض، يا ذهب يا فضة. أما قاعدة المعدنين ذهب وفضة الاتنين مع بعض، تتفرق في إيه بقى؟ في أو ووا. أو في قاعدة المعدن الواحد، و في قاعدة المعدنين. تمام. قانون جيرشام، يعني في المحاضرة ما اتكلموش عليه غير مرة واحدة. القانون ده قال لك إن أنت عندك نقود رديئة ونقود جيدة. نقود رديئة ونقود جيدة. النقود الرديئة بتطرد النقود الجيدة من المكان. ليه؟ لأن قيمتها كنقود أكبر من قيمتها كسلعة. تيجي صح وغلط الحتة دي. طب النقود الجيدة عكس النقود الرديئة، مش احنا قلنا في النقود الرديئة بتطرد النقود الجيدة؟ طب الجيدة هتطرد النقود الرديئة. طب ليه؟ لان قيمتها كسلعه اكبر من قيمتها كنقود زي الذهب والفضه. يبقى شفت الوجه الاختلاف بين النقود الرديئه والنقود الجيده. تمام. كيف يمكن حساب كميه النقود في المجتمع؟ ودي ايه قلناها حسبناها ومش مهم يعني قوي، اللي هي ام او ام 1 ام 2 ام 3. النقود في ايدي الجمهور، النقود اول حاجه في ايدي، بعد كده بعمل لها حسابات ودائع تحت الطلب، بعد كده بحط لها بعمل لها ودائع ادخاريه في البنك، يا اما بالعمله المحليه يا اما اعمل لها ودائع ادخاريه بس بالعمله الاجنبيه. ماشي. كان عايزين نشوف اسئله كده. يقول في سؤال صح وغلط، يقول يعتبر النظام المقايضه، نظام المقايضة نظاما ناجحا في وظيفته كوسيط للتبادل للسلع والخدمات. العبارة دي غلط. هو النظام مش ناجح، لان لو كان ناجح ما كانش عمل له عيوب، كانش قال لك ان في عيوب للمقايضة. طب ايه بقى لما اسال اقول لك التعليل؟ هو العبارة خاطئة. التعليل ان انا هعمل، هكتب ثلاث حاجات. هكتب اول حاجة تعريف النقود ايه، وهكتب انواع النقود، احنا لسه كنا ده قايلينه، وهنقول وظائف النقود. دي اجابه السؤال. سؤال تاني صح وغلط برضه، يقول لك ايه؟ تتمتع النقود المساعده بقوه الابراء النهائيه. العباره غلط ولا صح؟ العباره غلط طبعا، لسه قايلينها ان النقود المساعده ليس لها صفه الابراء النهائي، ولكن الابراء فيها محدود. ناخد سؤال تاني كده. ممكن نقول تعتبر النقود الوسيله الوحيده المستخدمه كمستودع للقيمه. غلط. والتعليل ان انا هقول تعريف النقود. بنلم كده مع بعض الاسئله. بعد كده في سؤال ممكن اخير تاني ممكن يجي يسالك، يقول لك ايه؟ اللي هو بقى الدكتور قاله بقى مش عارف السكشن، قال لك نظام تناول بالشرح نظام المقايضه. هنقول نظام المقايضه، وهنقول عيوبه هو ايه، وهنقول وظائف النقود طبعا موضحا انواعها. سؤال مهم قوي وظائف النقود ده جدا في الفصل ده بالذات. وهنقول ايه الفرق بين النقود الودائع والنقود القانونيه. والنقود السلعية هي إيه؟ والنقود البلاستيكية كمان. يعني فرق، يعني ما أوضح الفرق أو مقارنة بينهم مثلا. لاحظ النقود الورقية هي نقود البنكنوت، عشان الناس اللي مش عارفة نقود البنكنوت هي النقود الورقية هي إيه؟ والنقود الحكومية هي النقود المساعدة. تمام؟ كده أنا الفصل الأول إحنا لميناه كله، مفيش حاجة تانية بره. وإن شاء الله هنتقابل بقى المرة الجاية في الفصل الثاني في النقود والبنوك.